بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد أن انتهى الشيخ من كتاب الجهاد، أخذ يتكلم في الغنيمة، لأن الغنيمة إنما تكون بعد القتال في سبيل الله عز وجل. والغنيمة في الجملة هي المال الذي يحوزه الجيش المسلم بعد القتال من الكفار، يوزعه الإمام على المقاتلين بشروط مخصوصة ستأتي. ولقد بين العلماء أن الغنيمة هي أفضل المكاسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعل رزقي تحت رمحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرتزق من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكان ينفق جزءا من ذلك على عياله والباقي في مصالح المسلمين. والغنيمة لابد أن يكون قبلها قتال ما بين، لكن الفيء إنما يكون شيء حصله المسلمون من العدو بدون قتال. قال الشيخ: فصل في قسم الغنيمة وهي لغة، أي لو بحثت عن هذا في اللغة غنم بمعنى ربح، والغنيمة هي لغة أي في اللغة الربح. وشرعا تعريفها: مال أو ما ألحق به. يعني عندنا أحيانا ما يسمى مال لأنه يصح أن يكون ثمنا للأشياء، ومنها ما يلحق بالمال. الآن في حالته الراهنة لا يسمى مالا، قال: كخمر محترمة. ما معنى الخمر المحترمة؟ يعني كل خمر قصد بها الخلية، فالآن هي ستؤول، لا يتجب إراقتها، لأن عصير العنب لابد أن يتحول مثلا إلى خمر أولا، وبعد ذلك يتحول من حال الخمرية إلى حال الخلية. في كونه خمرا يسمى خمر محترم، أي لا تراق، ومع ذلك تتحول بعد ذلك إلى خل. لذلك هل تعتبر هذه أيضا من الغنائم؟ نعم. قال: حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما هو لهم بقتال منا. إذن حصل لنا هذا المال من كفار نقاتلهم لأنهم يمنعون انتشار الإسلام في بلادهم، أو يدافعون عن كفرهم، ونحن نريد أن ندافع عن ديننا وأن ننشر الفضيلة في الدنيا كما أمرنا ربنا عز وجل: قاتلوا المشركين كافة. فحصل لنا من كفار أصليين حربيين، لأنه يوجد من الكفار حتى الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أيضا كفر الذين قالوا العزير بن الله. هذه الأمور مع ذلك قد يكون الواحد منهم ذميا يعيش في بلادنا، فهؤلاء لا يدخلون في هذه المسألة. لذلك قال الشيخ: من كفار أصليين حربيين. قال: مما هو لهم، يعني إذا كان ذلك المال لهم. فقد يكون المال مثلا لو هؤلاء الكفار اغتصبوا بستانا لمسلمين، وبعد ذلك فتحنا تلك البلاد وأعيدت، هل يدخل ذلك البستان في الغنائم أم يرد إلى صاحبه؟ لا يرد إلى صاحبه، لأنهم لا يملكونه أصلا، بل كانوا قد اغتصبوه. نعم. لذلك قال: مما هو لهم بقتال منا. إذا لا تكون الغنيمة إلا بعد قتال. قال: بقتال منا، هذا أول شيء ينبغي أن يكون في مسألة التعريف. وإيجاف خيل، إيجاف الخيل دائما الخيل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهي أفضل آلات الجهاد حتى الآن. عندما تذهب يختلط الجيوش مع بعضهم البعض فترى أن الناس يعودون إلى الخيول ويعودون حتى في الغابات في كذا، لا يمكن أن تكون إلا هذه هي أداة الحرب رغم مرور السنين ورغم وجود كل الآلات. فعند الاستعصاء في كل هذه الأمور الجديدة يعودون إلى مسألة الخيل. نعم، فإيجاف الخيل معنى ذلك سرعة الخيل في القتال في سبيل الله عز وجل. قال: وإيجاف خيل أو ركاب. أو ركاب يعني ركاب ماذا؟ ركاب الإبل، فإن الإبل أيضا إنما تركب من أجل القتال في سبيل الله عز وجل. قال: أو نحو ذلك. إذن وإيجاف خيل أو ركاب أو نحو ذلك. نحو ذلك قد يختلف الأمر في هذا، في هذه الأحوال. مثلا لو نظرنا إلى فتح القسطنطينية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. على أي شيء فتحت؟ لم تفتح على خير ولا على إبل، وإنما فتحت على سفن صغيرة سيرت أولا بالجبال وبعد ذلك ركبت في عرض البحر، وبعد ذلك أخذوا منطقة درست من سور المدينة ونقب ذلك السور ودخل الجيش منه. هذا أو نحو ذلك. اليوم نحو ذلك من سيارة، من دبابة، من مصفحة، مجنزرة، طائرة، ماذا تريد؟ قطار، سفن حربية، أي نوع من الأنواع التي تخطر ببالك، كل ما يستعمل في القتال. ولذلك الشيخ لم يحصر ذلك الأمر وإنما ضرب أمثلة. إذن من إيجاف خير أو ركاب أو نحو ذلك. قال: ولو بعد انهزامهم في القتال، يعني بعد أن هزموا في القتال تركوا هذه الأشياء، وبعد ذلك كما يترك الناس حاجياتهم، يعني عندما يريد الإنسان أن يهرب من مكان يعني دائما يترك كل شيء، كما قال ذلك الشاعر: والزاد حتى نعله ألقاها، يعني أحيانا لا يبقي شيء. ولو بعد انهزامهم في القتال أو قبل شهر السلاح حين التقى الصفان، التقى الصفان وبعد ذلك كثر الله المسلمين في أعين الكافرين وقلل الله الكافرين في أعين المسلمين، فرأوا ذلك فخافوا وانهزموا. لو كان قبل ذلك نصرت بالرعب مسيرة شهر، عندما كانوا يعلمون أن الجيش الإسلامي بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج كانوا ترتعد فرائصهم ويولون الأدبار. حين التقى الصفان أيضا: ومن الغنيمة ما أخذ من دارهم سرقة أو اختلاسا أو لقطة. لو دخلنا إلى دورهم التي تركوها فوجدنا فيها متاعا، أثاث، مال، طعام، شراب، أواني، فرش، أي شيء، إنما يكون ذلك غنيمة من هذه البيوت التي تركوها أثناء القتال. أو اختلاسا، كيفما كان ذلك الأمر إذا تم أخذ ذلك المال ولو خفية منهم فإن ذلك يعتبر. مثلا لو ذهب بعض المسلمين ملتفا حول الصف ووجد مثلا اسطبلا في مليء في الخيول، فغر هذه الخيول وأخرجها اختلاسا إلى صف المسلمين. هذا جائز أم لا؟ جائز. ولو كان ذلك مالا فأخذه اختلاسا هل يصح؟ يصح. يعني استعمل لا يشترط السرقة إنما تكون في حرز، والاختلاس والنهب إنما يكون لا في حرز وإنما يكون بالحيلة وما شاكل ذلك، فلا يقال نحن مسلمون ولا نأخذ، لا، هذا المال أحله الله لنا، مال الكافرين أحله الله لنا على أي شيء كان. لكنني أريد هنا أن أبين شيئا، هنالك فرق ما بين الحرب والاختلاس وما بين معايشة المسلمين للكافرين. أحيانا بعض المسلمين يكون في بلاد الغرب أو في أوروبا وما شاكل ذلك ويعيش معهم ويعاملهم، فليقول والله أنا أسرق من مالهم كذا، لا، لا يفعل ذلك الفعل، لأن وجوده كداعية إلى الله عز وجل إنما يكون بفضائل الأعمال وفضائل الصفات، حتى يسأل هذا الإنسان لما يعمل ذلك العمل فيقال إنه مسلم، بعد ذلك يسير الناس ويتبعونه. وكثير من البلاد الإسلامية فتحت عن طريق التجار المسلمين، وأنت تأخذ بعض تجار أهل اليمن مثلا، نأخذ فرضا في البحر، ذهبوا إلى منطقة جزر تسمى بجزر القمر في آخر البحر، دخل الناس جميعا في الإسلام عن طريق تجار، إنما انطلقوا في سفنهم حتى إذا وصلوا إلى ذلك المكان فوجدوا منهم خيرا. فاليوم عندما تدخل إلى بلدة كهذه لا ترى فيها نصرانية ولا ترى فيها يهوديا، كل هؤلاء من المسلمين، وعلى حتى على مذهب واحد، على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، تبعا لهؤلاء الذين جاءوا إليهم متاجرين فعلموهم الدين فدخلوا في الإسلام. وأمثلة كثيرة من البلاد التي افتتحت عن طريق تجار المسلمين بحسن المعاملة، جزر كثيرة في جنوب الهند، وهؤلاء أيضا ذهب إليها مسلمون من الهند أو من باكستان أو ما شاكل ذلك، أيضا دخلت في الإسلام. ولو أردت أن تبحث عن هذا لوجدت الكثير الكثير، أو لقطة أحد الجنود مثلا الذي دخل إلينا أوقع صرة فيها ذهب لنفترض، فلقطناها فوجدنا فيها أنها علامة على أهل الكفر، ماذا نفعل؟ هذه اللقطة إنما تكون في عداد غنائم المسلمين أو ما أهدوه لنا. أحيانا يحدث شيء أنهم يريدون في بعض يعني أن يرسلوا مندوبا عنهم كما نرسل مندوبا عنا، فأحيانا يرسل العدو لعدوه هدية يعني لعلهم يستطيعون على ذلك. وقد بين الله عز وجل مع بلقيس وسيدنا سليمان إني مرسلة إليهم بهدية، هذه الهدية أنظر بعد ذلك ماذا يصنعون. فإن الرجل الذي آتاه الله الملك وآتاه الله النبوة لا يفرح بهدية كهدية بلقيس، ولذلك لم تكن تلك الهدية قد حققت المغزى التي أرادت بها بلقيس أن تفعل ذلك الأمر، وعلم لذلك قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. نعم، أو لقطة أو ما أهدوه لنا أو صالحونا عليه والحرب قائمة. عند ذلك وجدوا أنفسهم يعني قد خسروا، فأرسلوا إلى الإمام نتخلى عن نصف الأرض عن خراج الأرض، ووجد الإمام من المصلحة على حسب ما ينظر إلى جيشه أن يصالحهم في هذا العام على هذا الأمر، فأخذ ذلك المال أو ذلك الخراج أو يعني الأشياء التي اتفقوا عليها. ماذا تعتبر هذه؟ أيضا غنيم. والحرب قائمة وخرج بما ذكر ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب. قلنا سابقا ما حصله المسلمون، لكن لو جاء أهل الذمة فحصلوا من أهل الحرب بقتال فهل يسمى غنيمة؟ لا، هذا ما غنمه المسلمون، ولو كانوا إلى جوار المسلمين فالنص أنه ليس بغنيمة فلا ينزع منهم. أيضا وما أخذ من تركة المرتد فإنه فيء لا غنيمة. وجدنا مرتدا انتقل إلى دار الكفر، أخذنا منه مالا أو كان المال في أيدينا، فهل يعتبر غنيمة أو يعتبر فيئا؟ لأننا لم نأخذه بقتال، إنما يعتبر فيء. دائما أكرر، الغنيمة ما كان بقتال، والفيء ما كان بغير قتال. وما أخذ من ذمي كجزية فإنه فيء أيضا، يأخذ الإمام من كل رجل منهم دينار أو دينارين أو أكثر على حسب ما يراه من المتوسط منهم، من الغني من الفقير، كل واحد بحسبه يأخذ جزية عنهم، فهذه الجزية تعتبر أيضا فيئا للمسلمين لأنها أخذت من غير قتال. الآن مسألة أخرى، ولو أخذنا من الحربيين ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه، يعني مستأمن معاهد بغير حق لم نملكه، استطعنا نحن بقوتنا وبقتالنا في سبيل الله عز وجل أن نعيد الحقوق إلى أصحابها، هذا البستان لفلان، وهذا المعمل لفلان، وهذا البيت لفلان، وهذه الخيل لفلان، هذه لا تدخل في الغنيمة، هذه أمانات ترد الأمانات إلى أهلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما كان العرب قد عرفوا أن هذا الشرف الذي وضع في بيت الله الحرام في مفتاح الكعبة مثلا إنما يكون لبني شيبة، جاء سيدنا علي رضي الله عنه في فتح مكة فطلب المفتاح فلم يعطه، فخاصم ذلك الرجل واستطاع أن يخلصه الأمانة التي كانت، واشتكى ذلك الرجل وكان قبل إسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزع المفتاح صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي وأعطاه لمن؟ لبني شيبة، حتى قال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلى يوم القيامة. فما زال المفتاح مفتاح الكعبة في أيديهم إلى أيامنا هذه. هذه دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الحقوق، دعوة إلى إعطاء كل ذي حق حقه. فلو أخذنا أي حق كان لمسلم أو لذمي أو لغيره حقوق، هذه الحقوق تبقى مع أصحابها لم نملكه. ولو غنم ذمي ومسلم غنيمة فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم فقط وجها؟ يعني اشترك الاثنان في تحصيل غنيمة للمسلمين، أذن للذمي بالخروج معا وحصل، يعني كل من الذمي والمسلم حصل غنيمة، فماذا نفعل بهذه الغنيمة؟ قلتم قبل ذلك إذا حصلها المسلم فإنها غنيمة للمسلمين، وإذا حصلها الذمي فإنها لهم، هنا اشتركوا في ذلك، فهل يخمس الجميع؟ يعني جميع الغنيمة تخمس الآن أم تقسط قسط لصاحبها المسلم، إنما تدخل في عداد المسلمين وفي عداد غنيمة المسلمين، أو والقسط الآخر يدخل في الذميين، أم نغلب في هذه الحالة؟ الأصل الخروج للمسلمين، فإننا نغلب هذه الغنيمة لمن؟ للمسلمين، ولو ساعده في ذلك ذمي. فهل يخمس الجميع أو نصيب أو يعني نصيب المسلم يخمس نصيب المسلم فقط وجهان؟ أظهرهما الثاني يعني يخمس نصيب المسلم كما رجحه بعض المتأخرين. ولما كان يقدم من أصل مال الغنيمة السلب بدأ به. ما معنى السلب؟ السلب هو إذا تحصن بعض الناس من الكفار في مكان وكان له شوكة للمسلمين، فعند ذلك جازف بعض المسلمين فقلع له عينه أو قطع له يده أو رجله أو منعه من هذه الشوكة التي يحصد بها رقاب المسلمين، فماذا يكون لهذا الإنسان؟ كل شيء يملكه هذا الإنسان سيأتي التفصيل فيه، إنما يكون لمن؟ لهذا القاتل، لهذا المانع، من أو أسره أحيانا. من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا، هذا عنوان هذا البحث، وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أي إذا قتل المسلم سواء أكان حرا أم لا، ذكرا أم لا، قد تكون امرأة، واليوم يوجد على بعض الأجهزة العسكرية من يقودها النساء، لا يهمنا ذكرا كان أنثى خنثى أيا كان، أم لا بالغا أم كان مراهقا لو استعملوا الصبيان. واليوم نعلم أنه كثير، اليوم العالم كله يرى في عينه أن الحروب القائمة اليوم في إفريقيا والتي يؤججها أهل الكفر وعلى رأسهم أمريكا تؤججها بين الناس، يستعملون فيها من؟ صغار الأطفال، تريد أن تبيد هذه الأمم وأن تستفيد من خيراتها. فعلى كل حال هي منتصرة، سواء انتصر هذا الفريق أو انتصر هذا الفريق، المهم الإضعاف للفريقين. ولذلك الآن لو صارت حرب بين مسلمين ومسلمين، ترى من الذي يستفيد حقيقة؟ من يبيع السلاح؟ وهذه الفتن التي حدثت بين المسلمين على مر التاريخ إنما هي فتن تكون من الكافرين، يغذون هؤلاء ويغذون هؤلاء ويبيعون السلاح ويستفيدون من عداوة المسلمين لبعضهم البعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين. فارسا أم لا، يعني سواء كان فارسا أو كان راجلا أو كان يعني أي نوع من أنواع المقاتلين كان، فأيضا له سلبه. قتيلا، إذا قتل قتيلا أعطي سلبه، سواء أشرطه له الإمام أم لا. يعني لو قال الإمام الآن في المعركة من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقول، هذا رد على خلاف جرى ما بين الفقهاء غير الشافعية، يقولون إن هذا الأمر يشترط في كل معركة أن يقول الإمام فيها من قتل قتيلا فله سلبه. لا، الإمام الشافعي يأخذها على العموم، في أي معركة وفي أي وقت وفي أي زمان من قتل قتيلا فله سلبه. أم لا لخبر الشيخين، من قتل قتيلا فله سلبه. وروى أبو داود أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه قتل يوم خيبر 20 قتيلا، 20 قتيلا تترسوا وكانوا من أقوياء المشركين، فأخذ للواحد يرصد للواحد تلو الآخر يقتله وبعد ذلك يجعل علامة عليه، من قاتل هذا؟ أبو طلحة، يأخذ كل شيء عنده، ثم يأخذ كل شيء عند هذا حتى وصل إلى سلب 20 قتيلا، وذلك بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قد يسأل سائل، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فهل يقتل القتيل؟ ها، معنى ذلك من قتل من سيؤول أمره إلى أن يكون قتيلا، فاختصر الكلام النبي اللهم صل عليه، معنى ذلك كان حيا وكان مقاتلا، من كان مقاتلا ثم صار قتيلا، من قتل هذا القتيل، يعني كأن الأمر قد انتهى ورأينا القتيل، من قتل هذا القتيل؟ فيقال زيد قد أبو طلحة قتله، له سلبه. فهمنا؟ ما معنى من قتل قتيلا؟ مش واحد عند قتيل بيقتله، لا ما نفهم هذا المعنى، لأن القتيل لا يقتل، وإنما يقتل من؟ الحي الذي يؤول أمره إلى قتيل. تنبيه: يستثنى من إطلاقه الذمي فإنه لا يستحق السلب. يعني هذا من قتل قتيلا، أي من قتل من المسلمين، دائما الحكم على من؟ على المسلمين. فيخرج أهل الذمة حتى ولو قتلوا، لو أراد الإمام أن يرضخ لهم. ما معنى الرضخ؟ يعني أن يعطيهم بعض المكافآت، الأوسمة كذا، بعد القتال من الممكن أن يفعل ذلك، لكن أن يأخذوا سلب القتيل لا. من قتل أي من المسلمين قتيلا أي من الكفار، عند ذلك فله سلب. سواء أحضر بإذن الإمام أم لا. يعني أحيانا يخرج هكذا حمية بدون إذن الإمام، أو خرج استأذن من الإمام وقاتل مع المسلم. والمخذل، المخذل هذا على وزن الأصل هو مفعل يعني فاعل، خاذل، خذل أو خذل، هذا الذي هو خذل فهو خاذل، لكن خذل ما معنى خذل؟ يعني هذا فعل شيئا منع المسلمين من القتال. يعني كيف تذهبون إلى القتال والعدو سيحصدكم، عنده مناظير بعيدة وعنده أسلحة ترمي كل واحد، عنده أسلحة تدمير شامل، لا تخرجوا إلى القتال، هل تبيعون نفسكم مجانا؟ افعلوا، انظروا ماذا تفعلون. هو يظن أنه يتكلم الحقيقة، لكن في الواقع ماذا فعل؟ ثبط المسلمين. فلو كان هذا الرجل فيهم جزاؤه أنه لا يأخذ شيئا من الغنيم. إذن خذل يخذل فهو مخذل، كل من خذل المسلمين أي منعهم من القتال بكلامه وأساليبه فلا يعطى شيئا من الغنيم. أيضا والمرجف، المرجف هو المخوف. نعم، ماذا، كيف يكون مرجف وكيف يكون مخوف؟ عدونا وصل إلى منطقة كذا، حاز على 3 قرى، حاز على 5 قرى، أخذ أموالهم، دمر لواءهم، دمر كتيبتهم، هذا ماذا يفعل؟ الأصل إذا سمع الإنسان مثل ذلك الخبر فماذا عليه؟ عليه أن يكتم. لماذا؟ لأن هذا الأمر يضعف بقية المسلمين. فلذلك إذا رأى الإمام واحد من هذا الذي يكثر الأراجيف على المسلمين أيضا يمنعه من الغنيم. والخائن، الخائن أيضا هذا الذي ثبت له معاملة جاسوس مثلا مع العدو، أيضا هذا يحاسب ولا يأخذ من الغنيمة شيء. قال ونحوهم، واحد لقيناه بالقتال ارتد عن دين الله عز وجل، ما حكمه؟ هل يأخذ من الغنيمة؟ لا، يقتل ويصبح ماله فيئا للمسلمين، فكيف يأخذ غنيمة من المسلمين؟ قال ممن لا سهم له ولا رضخ. ما معنى الرضخ؟ الرضخ شيء يقوم به الإمام، يأخذه من الغنيمة قبل تخميسها ويعطيه لمن؟ ببعض الناس. خرج شاب لم يصل إلى سن البلوغ وأبلى بلاء حسنا في المعركة، والأصل يجب أن يكون بالغا عند الخروج، وهذا لا يأخذ من الغنيمة، فجاء الإمام فوجد خيلا فأعطاه إياه مثلا، ما رأيه؟ عند ذلك هذا الخيل الذي أعطاه يسمى رضخ، هدية، مال، سلاح، أي شيء، سيف، نعم هذا يسمى رضخ. قال الأذرعي وأطلق استحقاق العبد المسلم السلب ويجب تقييده بكونه المسلم. لو أذن سيد لعبده والعبد راض بالقتال في سبيل الله عز وجل، خرج هؤلاء العبيد فقاتلوا واستحقوا بذلك سلبا، قتلوا بعض الناس، يشترط، العبد لا يملك والملك لمن يكون؟ للسيد. اشترط أن يستحق العبد هذا السلب متى؟ إذا كان سيده مسلما. ويشترط في المقتول ألا يكون منهيا عن قتله. أيضا ما يروح بعد ذلك أن يقتل الصبيان من وراء الجيش وأن يقتل النساء وبعد ذلك يقول من قتل قتيلا فله سلبه، لا، هذا منهي، لا نقتل النساء ولا الصبيان. لكن لو وجد امرأة تقود طائرة أو تقود فرسا أو تقود دبابة اليوم فقتلها، فهل يأخذ سلبها؟ نعم يأخذ. لذلك جاء في القيد صبيا أو امرأة لم يقاتلا فلا سلب له. يعني كل شيء نهى الإسلام عنه إذا، لكن بشرطه، مثلا الكاهن في صومعته لا يقتل، لكن لو صار هذا الكاهن هو محرض وراسم خطط ومرسل وكذا يقتل أول الناس، نعم، لأن الناس يأتمرون بأمره وهو الذي يقودها. أما لو اكتفى بعبادته لا نقرب منه. لو تحصنوا بشجر مثلا قطعنا ذلك الشجر، الأصل الشجر ممنوع قطعه، ولكن عندما يصبح حصنا لهم أو درءا لهم نقطع ذلك الشجر، نحرق ذلك الشجر، نحرقه، لأن صار الشجر وسيلة من وسائل القتال. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللينة التي ذكرت في القرآن ما قطعتم من لينة هذه شجرة، نعم، فلا سلب له. فإن قاتلا، يعني هذا رد على الصبي أو الامرأة، استحقه في الأصح، يعني استحق قاتله، يعني قاتل الصبي وقاتل المرأة سلبهما. ولو أعرض مستحق السلب عنه لم يسقط حقه منه على الأصح. قتل القتيل الآن مو فارغ، إنه يريد الشهادة في سبيل الله عز وجل. من قتل مثلا فلان، والله من قتل شارون هذا مثلا، قال والله فلان، لكن هذا القاتل يريد الشهادة، يذهب ويقاتل، فقاتل فلان وقاتل فلان وقتل فلان وقتل فلان. طيب بعد ذلك إذا لم يموت في القتال في سبيل الله عز وجل وانتهت المعركة، هل يسقط ذلك الحق؟ لا، هذا الحق لا يسقط بل يبقى لصاحبه، لأنه متعين له. إنما يستحق القاتل السلب بركوب غرر يكفي به شر كافر، يعني يركب الغرر. ما معنى ركوب الغرر؟ يعني في هذه الحالة يضحي بنفسه من أجل أن يبعد شرر الكافر عن المسلمين. بالأصل هذا الذي يقاتل يقتل عددا من المسلمين ويجرح عددا من المسلمين، فعندما ذهب إليه ضحى بنفسه إما قاتلا وإما مقتولا، عند ذلك يستحق السلب. في حال الحرب وكفاية شره أن يزيل، وكفاية شره أن يزيل امتناعه، كأن يفقأ عينيه، فإذا فقأ عينيه عند ذلك لا يستطيع أن يقاتل، كأنه قتله، نعم، أو يقطع يديه أو رجليه، وكذا لو أسره، أو قطع يديه أو رجليه، وكذا لو قطع يدا ورجلا، نعم، فلو رمى من حصن أو من صف المسلمين أو قتل كافرا نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب. يعني هلا الكفار قاعدين رماة على حصن ونحن نريد أن نفتح هذا الحصن، أخذ الرماة يطلقون سهامهم، كل واحد سقط من فوق إن سلبوا، لا، الآن هؤلاء كلهم يقاتلون مع بعضهم البعض، النتيجة أنا لا أعرف هذا السهم كيف ذهب إلى هذا أو ذهب إلى هذا، قد تطيش السهم ذات اليمين أو ذات الشمال وبعد ذلك يقع. الآن هذا لم ينفرد بقتل ذلك، بل الجيش كله يقاتل هؤلاء الرماة مع بعضهم البعض، أو من صف المسلمين أثناء القتال في صف المسلمين في قتال، فقتل فلانا ثم قتل، ما تفرد بقتله، قتله في جملة المسلمين، كل اثنين مثلا يخلص من واحد يطعن هذا ويضرب هذا، مات البعض، لمن هذا؟ لكل المسلمين. أو قتل كافرا نائما، الآن النائم مكفي شره ومع ذلك قتله، أو أسيرا، نعم، أو قتله وقد انهزم الكفار، يعني كان قد ولى الأدبار فضربه بسهم فعند ذلك أرداه قتيلا عند التولية، هذا هل يستحق سلبه؟ لا، لأنه في مقابلة الخطر والتغرير في بالنفس وهو منتف هنا. وما هو السلب؟ قال: والسلب ثياب القتيل التي عليه، كل ما يلبس من عتاد حربي، كل الثياب التي يلبسها إنما تكون من السلب، والخف وآلة الحرب كدرع وسلاح ومركوب، يعني الفرس التي يركبها، السيارة التي يركبها، الآلة التي يركبها، وآلته نحو سرج ولجام. يعني الآن أعطانا مثال للفرس، الفرس له توابع، توابع الفرس أيضا من سلب المقتول، وسلاح ومركوب وآلته، وآلته يعني نحو سرج ولجام، وكذا سوار ومنطقة، نعم كل ذلك بما يتعلق بأدوات الفرس. قال: وخاتم ونفقة معه، كيس المصاري اللي معه أيضا، كيس المال إنما يكون لمن؟ يكون أيضا للذي قتل. وكذا جنيبة، ما معنى جنيبة؟ الجنيبة أخذت من الجم فعيلة، هذا على وزن فعيلة، جنيبة أي هي أحيانا يخرج بعض المقاتلين على فرس ومعه فرس آخر، هذه الفرس الأخرى التي معه إنما إذا قتلت أو طعنت أو عقرت التي معه فإنه يجد فرسا آخرة أخرى فيستطيع أن يركبها. نعم. وكذا جنيبة تقاد معه في الأظهر، لا حقيبة، وهي وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير. يعني أحيانا في بعض الأشياء الآن ليست متصلة بذلك القاتل، وإنما عبارة عن زاد وما شاكل ذلك في كيس معين، إنما يجعل على طرف ذلك البعير، وهي وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير مشدودة على الفرس، فلا يأخذها ولا ما فيها من الدراهم والأمتعة، لأنها ليست من لباسه ولا من حليته ولا من حلية فرسه. يعني هذه إنما تكون الحقيبة المجاورة إنما تكون لمن؟ للمسلم. ولا يخمس السلب على المشهور، هل يدخل في تقسيم الغنيمة أم يبقى للقاتل فقط؟ للقاتل فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى به للقاتل. وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة كأجرة جمال وراعي. جمعنا الغنائم، الغنم اللي جمعناه ألا يحتاج إلى راعي؟ جئنا براعي فقلنا أحرز ذلك الغنم، وبعد ذلك سوق هذا الغنم إلى يعني البلد التي يتقاسم فيها المسلمين. أجرة النقل والسوق والرعاية على من؟ تؤخذ من الغنيمة. أيضا مؤنة الحفظ، حطينا حراس وعطيناهم أجرة كل يوم على هذه الأموال، على من؟ من يطعم الخيل ومن يشرف عليها ومن يسوسها، أجرته على من؟ من الغنيمة. بعد أن نخرج هذه الأشياء يأتي الإمام ويخمس ويقسم الغنيمة. كيف تقسم الغنيمة؟ ذلك ما سنعلمه في الغد إن شاء الله. نعم. جمال هو الذي يعني يرعى الجمال نسبة إلى الجمل. نعم. والحمد لله رب